نعم بسم الله. نعم وحتى باطن شعرها ويجب نقضه. نعم ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة ويكفي الظن في الإسباغ. نعم وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث أو وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالقدسي. ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله تعالى وحتى باطن شعرها. حتى إشارة للخلاف في المذهب وهو الخلاف الضعيف. فتغسل المرأة باطن شعرها أي أصوله. ويجب نقضه أي نقض شعر المرأة في الحيض والنفاس للجنابة. اتفقنا على أن في الغسل لا بد أن يعمم جميع البدن بالماء ومما يعمم الشعر. نأتي إلى المرأة والشريعة تشوفت أن المرأة تضفي شعرها وتبقيه لا أن تقصه وتخففه. ففي غسل الحيض والنفاس يجب على المرأة أن تنقض شعرها إن كان مربوطا أو كان ضفائر مجذولا يجب عليها أن تنقضه. فإن كان الغسل غسل جنابة من جماع أو احتلام فيكفي أن تروي أصول الشعر وتغسل ظاهره من غير أن تنقضه. لماذا فرقت الشريعة بين هذا وهذا؟ فرقت الشريعة بين هذا وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة انقضي شعرك واغتسلي في حيضها. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء عليه إن كان في غسل جنابة. أما إن كان في حيض ونفاس فلا بد من نقضه. ففي كلا الأمرين لا بد أن يصيب الماء أصول الشعر وظاهره. واشتهر عند النساء أمر لا دليل عليه إنما نشأ من فهم خاطئ. ظن النساء أنه في غسل الجنابة يكفي أن تمسح على شعرها وفي غسل الحيض هو الذي يجب عليها أن تنقضه. وهذا غلط لأنها في غسل الجنابة لا بد أن تروي أصول الشعر وتغسل ظاهرة. إنما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس أنه في غسل الجنابة لا تلزم المرأة بنقض الشعر وفي غسل الحيض والنفاس لا بد من نقض هذا الشعر المربوط سواء ربط بالجدل جدائل وضفائر أو ربط بأن جمع بعضه على بعض. هذه ما ناحية لا بد أن يتنبه لها النساء وينبهن عليها. ويكفي الظن بالإسباغ، يكفي أنه يظن أنه أسبغ غسله ووضوءه، وهذا من المواضع التي تنزل فيها المظنة منزلة الحقيقة. الغسل له سنن، أول سننه كما ذكر الماتن الوضوء قبل الغسل، فيتوضأ وضوءه للصلاة. السنة الثانية أن يغسل فرجه ويزيل ما لوثه من الأذى، لا سيما لزوجة المني ولزوجة الإفرازات الناشئة من الجماع. ثالثا إفراغه الماء على رأسه ثلاثا. لماذا قالوا ثلاثا؟ ليحصل التأكد بأن يروي أصول الشعر، لأن تحت كل شعرة جنابة كما سبق. رابعا من السنن أن يفيض الماء على بقية جسده ثلاث مرات. ويكفي عن هذا وهذا أن يدخل تحت الدش والصنبور فيتأكد أن الماء أصاب جميع جسده. من السنن رابعا أو خامسا التيامن، يبدأ بميامنه فيغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. من السنن أيضا الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والموالاة وإن كانت شرط في إيش؟ في الوضوء، لكنها في الغسل سنة، لأن في الغسل يعم في الماء جميع بدنه. من السنن أيضا إمرار اليد على الجسد، وهذا المسمى عند الناس بالتدليك بالدلك، يدلك جسده ليزيل ما فيه من الوسخ والأذى. من السنن أيضا أن يعيد غسل رجليه في مكان آخر، لأنه كانت مغاسلهم طين فتلوث الرجلين بالطين، قال فيستحب أن يغسل رجليه في موضع آخر. إن كان الموضع نظيف كالبانيو أو البلاط أو السيراميك، جعل آخر ما يغسل من جسده إيش؟ رجليه. من الأحكام المتعلقة، وستأتي سنن أخرى لكن هذه سنن في ذات في نفس الغسل. من نوى غسلا مسنونا، مثل إيش الغسل المسنون عندهم؟ الغسل للإحرام، الغسل للجمعة، الغسل للعيد، الغسل لاجتماع الناس. من نوى غسلا مسنونا أو واجبا كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، أجزأ أحدهما عن الآخر. لماذا أجزأ هذا عن هذا؟ قال لأنه نوى عبادة، سواء عبادة مسنونة أو عبادة واجبة، فأغنى هذا عن هذا، لأنه مرنا أن من فروض أن من شروط الغسل النية. وإن فنوى رفع الحدثين، نوى بغسله أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، أو نوى رفع الحدث وأطلق، أجزأ عن الحدثين لأنه نوى رفع الحدث، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات. أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل، مثل ماذا؟ نوى أن يطوف ولا بد للطواف من وضوء، نوى أن يمس المصحف ولا بد له من وضوء فاغتسل له صح ذلك. لكن قال لو نوى أمرا مستحبا لا يكفي عن الواجب. إذن قولهم وإن نوى أو أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل أجزأ عنهما، أي عن الأصغر والأكبر، فإن نوى مسنونا لم يجزأ عن الأصغر والأكبر إلا إذا نوى الأصغر أو نوى الأكبر. هذه سنن متعلقة بالغسل. هناك سنن متعلقة بآلة الغسل وهي الماء. قال ويسن الوضوء بمد والغسل بصاع، ثم فسر لكم المد أنه ثلث، أنه رطل وثلث بالعراقي، أي بوحدة الوزن العراقية، وأنه أوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. والمؤلف من أين؟ من طول كرم، ولهذا هو الكرمي، ولم يذكر معياره معيار المد أو الصاع بالمصري كما يذكره الفقهاء الحجاوي والبهوتي وغيرهما. ونحن محن بهاجة إلى هذا التدقيق. الرطل المد قدر ما في اليدين ممدودتين المتوسطتين، هذا مد، والصاع 4 أمداد. ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، بل في حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. بل جاء في حديث عائشة أن النبي اغتسل بثلاثة أمداد، أي بأقل من صاع، 3/4 الصاع. وهذا فيه تشوف الشريعة إلى ماذا؟ إلى الاختصار، وإلى عدم السرف، وإلى الإقلال من الماء ولو كان كثيرا. وهذا يحتاج إليه يا أخواني في أزمة المياه، أو في الزحام العظيمة، إنسان في الحرم وما يتيسر له الخروج يستطيع أن يتوضأ بالمد من الماء، وهذا مجرب لا سيما في أوقات الزحام في رمضان وفي الحج. ثم بين مقدار الرطل ومقدار الصاع، ونحن لسنا بحاجة. الصاع والرطل، الصاع وحدة كيل والرطل وحدة وزن، ولهذا صاع الماء يختلف عن صاع الدقيق، وصاع التمر عن صاع البر، لأن العبرة وحدة كيل. ثم قال ويكره الإسراف. هل الإسراف مكروه ولا محرم؟ يجتمع فيه الأمران، لأن الكراهة كراهتان عند العلماء، كراهة التنزيه وكراهة التحريم. متى يكون الإسراف مكروها كراهة تحريم، ومتى يكون الإسراف مكروها كراهة تنزيه؟ يكون مكروها كراهة تنزيه إذا زاد عن المعتاد في وضوءه، يفتح الصنبوع على أقوى شيء يتوضأ، هذا مكروه، وربما يصل إلى التحريم، لأن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، فإن السرف مذموم كله، السرف بالأكل بالشرب بالوضوء بالغسل باللباس كله مكروه شرعا. ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، بدون ما ذكر من سنن الوضوء. فإن أسبغ الوضوء يعني أتمه هذا لا يكره، لكن إذا زاد على 3 غسلات من غير حاجة هذا مكروه. ثم قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. المسجد لما كان موضع العبادة لا مانع أن يغتسل فيه، لا أن يبول فيه أو يتغوط، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن ذلك، فإن أعرابيا دخل في طائفة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال، فهم الصحابة به قال دعوه وأريق على بوله قال ذنوبا من ماء، ثم قال إن المساجد لم تبنى لذلك. يجوز أن يباح أن يغتسل، أن يغتسل بالمسجد، الاغتسال هو بالماء إذا كان هذا الاغتسال لا يؤذي به. أما المساجد الآن مفروشة بالبلاط وبالفرش، إذا اغتسل فيها آذى ونزه الفرش وكدرها فهنا يحرم. أما لو كان المكان المسجد فيه مغسل اغتسل فيه أو فيه تراب جاز أن يغتسل، لأن الاغتسال ليس فيه نجاسة ما لم يؤذي. وفي الحمام يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. ما المحرم؟ الاختلاط، كشف العورات. والحمامات هي المسمات عند الناس بالسونة، يغتسلون فيها لأجل البخار، فإذا أمن أن لا يكون فيها محرم من خلطة رجال ونساء أو انكشاف عورات جاز أن يغتسل الحمام. فإن خيف خاف المحرم لم يتحقق صار الاغتسال في الحمام مكروها، أو الاغتسال في المسجد إذا خاف الأذية مكروها. فإن تحقق وعلم وقوع الأذى أو تحقق من الاختلاط في الحمام بين الرجال والنساء أو تأكد من أين كشف عورته صار الاغتسال عندئذ في المسجد إذا تحقق المحرم، تحقق الأذية أو في الحمام إذا تحقق المحرم صار هذا محرما. نعم. فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها، لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومها. لذكر حضرها كيف يصير؟ لذكر حضرها، لذكر حضرها مهو لذكر. أعدها. آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء والاستحاضة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. لما ذكر الغسل في شروطه وواجباته وفروضه وسننه ومباحاته أردف هذا الفصل في الأغسال المستحبة. إذا ما سبق للغسل الواجب الأغسال المستحبة، والمستحب عند الفقهاء وشو؟ ما المستحب عند الفقهاء؟ ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، صح؟ والله ما هو بصح. ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه. المستحب عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه خلاف مكروه. الأغسال المستحبة 16. ليش قال 16 ولم يقول 16؟ لأن الأغسال جمع غسل، والغسل مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، فخالف المعدود فقال 16. عدوا معي، آكد هذه السنن غسل آكدها الغسل لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. غسل يوم الجمعة عند الفقهاء سنة مؤكدة. متى يغتسل؟ في يومها. اليوم متى يبدأ؟ 12:00 ليلا. هذا اليوم الغربي مو باليوم الشرعي. اليوم الغربي يبدأ 1:00، أما اليوم الشرعي من طلوع الفجر. متى تسحرون أنتم؟ 12:00 في الليل ولا 1:00؟ انتبهوا يا أخواني، لأن هذه مشكلة تأتينا في رمي الجمار. يرمون 12:00 في الليل لهذا اليوم، يوم ينتظرون شوي 1:00 صباحا اليوم الثاني، لأنه برمج نفسه عن اليوم الغربي وليس اليوم الشرعي. اليوم يبدأ عندنا في شرعنا متى؟ بطلوع الفجر. إذن آكد الأغسال أي السنة المؤكدة ليوم الجمعة في يومها أي من طلوع الفجر لذكر وليس لذكر. لذكر يخرج إيش؟ الأنثى، لأن الأنثى لا تلزم بحضور الجمعة. لذكر حضرها، فإن كان الذكر لم يحضرها لأنه مسافر أو بدوي أو مسجون لا يجب عليه غسل الجمعة. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. من هم السبعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء السبعة ويقال لهم الجماعة. طيب من هم التسعة؟ هؤلاء السبعة يضاف إليهم مالك في الموطأ والدارمي في سننه، هؤلاء التسعة. فالمذهب أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، والقول الثاني بأنه واجب لمن كان فيه رائحة كريهة من أبطيه أو من شعره، والقول الثالث بأنه واجب مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هنا من؟ أي البالغ. النوع الثاني من الأغسال المستحبة عندهم ثم لغسل ميت، يعني في الآكدية في السنية لمن غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل، وأخذوا حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ على الاستحباب. ثم لعيد في يومه، لأن يوم العيد يستحب التنظف فيه والتطهر في يومه في يوم العيد، ويجوز في ليلته لأن الليلة تابعة لليوم. نعم، قيل ذلك في غسل الجمعة أن يتبع الليل ليلها يتبع نهارها. رابعا ولكسوف، يستحب أن يغتسل للكسوف، قالوا لأنه صلاة جماعة فاستحب أن يخرج إليها مغتسلا متنظفا، قالوا لا متطيبا. فالكسوف والاستسقاء يستحبون التنظف ولا يستحبون التطيب بخلاف الجمعة والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للكسوف خاشعا متبذلا متواضعا متضرعا مترسلا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولكسوف واستسقى لأنهما صلاة جماعة فاستحب لهما التنظف. وجنون، أي من أفاق من جنون يستحب له أن يغتسل، وهذا من باب الاستحسان. وإغماء، من أفاق من إغماء استحب له أن يغتسل لأنه أنشط وأعود له وأقوى له، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرضه الذي مات فيه، ثم لما أفاق اغتسل وأمر أن يصب عليه من سبع قرب في حديث عائشة في الصحيحين. هذا استحباب الاغتسال لمن أفاق من إغماء. وقولهم ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، أي لأجل الكسوف ولأجل الاستسقاء وللإفاقة من الجنون والإفاقة من الإغماء. ثامنا والاستحاضة لكل صلاة. من هي المستحاضة؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق، هي المرأة التي يخرج منها دم نزيف لا دم الحيض، يسمى بالاستحاضة. وزينب وحمنة بنت جحش أخت زينب استحاضت سبع سنين والدم يجري منها، فيستحب لهذه المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، هذا استحباب. ما الواجب؟ الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام زينب اغسلي عنك الدم واغتسلي لكل صلاة، أي وتوضئي لكل صلاة، وكانت زينب تغتسل لكل صلاة، هذا استحباب لا وجوبا. التاسع والإحرام، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من ثيابه واغتسل لإحرامه، فطيبت لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عاشرا، إذن الاغتسال للإحرام سنة سواء في البيت أو في مساجد الميقات، عاشرا ولدخول مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى واغتسل، ودخول حرمها ألحق بمكة الحرم، قالوا تشريفا للحرم يغتسل له، ولوقوف بعرفة، وهذا مستحب عند الفقهاء، ودليله فعل بعض الصحابة، قال لأن عرفة مشهد عظيم يجتمع فيه بالمسلمين فاستحب الاغتسال له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل ليوم عرفة، فبقي الأمر على عدم الاستحباب، إذ لو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لوجود إيش؟ لوجود سببه، لكن لما جاء عن بعض الصحابة استحسنه الفقهاء، لأن من أصول الحنابلة أن المسألة إذا لم يأتي فيها دليل وجاء فيها فعل الصحابي قدم فعل الصحابي على على رأي غيره من الرجال. وطواف زيارة يستحب الاغتسال لطواف الزيارة، وأخذوه من حديث عائشة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لما رمى ثم نحر ثم حلق اغتسل وتجرد من إحرامه ولبس ثيابه، فطيبته عائشة بمسك لإفاضته، فقالوا يستحب الاغتسال لطواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسمى بطواف الزيارة، زيارة لأنه طال عهده عن البيت، ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى، ويسمى طواف الحج لأنه ركن الحج من أركانه الأربعة، ويسمى بطواف الإفاضة لأنه أفاض إلى البيت. قالوا وطواف وداع، وهذا استحسان منهم، وإلا لم يأتي به دليل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يغتسل لطواف الوداع، لكن لما قالوا إن طواف الوداع واجب وطواف الحج ركن اشترك بالفرضية والوجوب استحب له الاغتسال. ومبيت بمزدلفة، وجاء ذلك عن بعض السلف لكن لم يأتي فيه دليل صريح، وهذا الصحيح أنه ليس بسنة. ورمي جمار يستحب الاغتسال لرمي الجمار، وهذا أيضا استحسان لم يصح فيه الدليل، فإن النبي بات بالمزدلفة ووقف قبلها بعرفة ورمى بعدها للجمار ولم يغتسل لذلك عليه الصلاة والسلام، وفعله وقوله تشريع وسنة. ويتيمم للكل للحاجة، هذه 16 يتيمم لها إن لم يغتسل، للحاجة إذا احتاج إلى أن لا يغتسل لخوف مرض ولا غيره، ويتيمم للكل إذا احتاج له ولم يجد الماء تيمم له، ويتيمم لما يسن له الوضوء من قراءة قرآن ودخول مسجد ومعاودة وطء إذا لم يتوضأ فإنه يتيمم، ولما يسن له الوضوء إن تعذر الغسل فيما يجب فيه الغسل أو تعذر الوضوء فيما يجب فيه الوضوء. ثم ذكر بعده التيمم لما ذكر له ذكرا في آخر باب الغسل، ونقف عند هذا الموضع والله أعلم. هذا يقول: إن كانت العانة شعرها طويل أي مهمل، وحتى الأبط إن كان الشعر طويل، ولكم جزيل الشكر. نعم، يجب أن يزيل شعر العانة وشعر الأبط ولا يجعله يطول، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في شعري الأبط والعانة 40 يوما، وكذا الأظافر، فإذا زادت عن 40 أنتنت رائحة الإنسان لا سيما في الحر مع العرق، وكذلك تكون مجمعا للأوساخ التي هي بيئة للبكتيريا والأمراض، فلا يجوز له أن يبقى 40 يوما ولا يأخذ من شعر عانته أو شعر إبطيه أو أظافره، والسنة أن يأخذ من أظافره في كل أسبوع، وكذا من شعر عانته أو إبطيه إذا كان يطولان، وإلا فالحد 40 يوما كما دل عليه حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم. نعم نعم. ها إن لم يتيسر الوصول للميقات فإن الغسل عند الإحرام سنة ليس بواجب. لا لا يغتسل عند الحرم، يستحب كما ذكروا قبل دخول مكة، وهذا إذا وجد سببه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل لأنه طال عهده 10 أيام وهو يمشي فأصابه الشعث والغبار ولحقه ما لحقه من الأوساخ فاحتاج إلى ذلك، فهو سنة عند الحاجة إليه. نعم وش فيه؟ يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه في دورة المياه وبغير كراهة كما سبق، وكذلك ماء زمزم يجوز أن يغسل به محاشمه ويغسل به من غير كراهة، قد سبق ذلك في أحكام المياه. نعم أقل مدة الاغتسال ساعة أو يوم؟ نعم لا حد لأقله، قد تنفس بالدم ساعة وقد يخرج منها الجنين من غير دم، وهذا نادر والنادر ما له حكم، لكن حد النفاس الأعلى 40 يوما. نعم نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم خرجه السبعة، هذا الحديث ما الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولحديث عثمان أنه جاء وعمر يخطب فأنكر عليه عمر قال إني لم أستطع إلا أن توضأت فلم أستطع الاغتسال لذلك الجمعة، قال والوضوء أيضا، فقالوا هذا لما صحت صلاته وصحت جمعته دل على أن الغسل غير واجب، وإلا في الحديث لو لم يأتي له الصارف لكان أقوى من كلام الماتنين والناظمين من الفقهاء بأن الغسل بأن هذا واجب، كلام الرسول أوجب صلى الله عليه وسلم. المرق والشاهي نجسان أو طاهران؟ المرق والشاهي والعصير كلها طاهرة، فإذا أصابت الثوب فهي طاهرة، فإذا غسلها من باب التنزه لا من باب أنها نجسة. نعم نعم. ها الغسل المستحب هل يسبقه وضوء؟ يستحب أن يسبق كل غسل وضوء، اصبر، الغسل المستحب يستحب أن يسبقه وضوء ولو كان الغسل لأجل مستحب، هل يكفي عن الوضوء؟ إذا اشتمل الغسل المستحب على وضوء على مضمضة واستنشاق أغنى عن الوضوء، وإن لم يشتمل على مضمضة واستنشاق لا بد من وضوء إما قبله أو بعده، والأفضل قبله والله أعلم. هذا السؤال وهو الأخير. لا واحد هو قاله والسؤالك أي لا مانع، الأفضل أن يكون بعد الفجر، فإن غسل قبل الفجر فلا مانع، لا سيما إذا وجد له موجب جامع واغتسل الأمرين لأجل الجماع ولأجل الجمعة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.